الباب الثاني. والأصل في هذا الباب قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وقوله: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. الآن هنا سيدخل فيما يتعلق بأحكام الغسل عموما وليس الجنابة، ولذلك تحدث عن الأصل، هو انتقل الآن إلى باب جديد فيريد أن يبين ما هو الأصل في وجوب الغسل، سواء كان من حيض أو من جنابة أو من نفاس أيضا. هذا الموجب له إنما هو يعني دليل وجوبه هو ما ذكر قول الله سبحانه وتعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وسيأتي الكلام أيضا في قضية فإذا تطهرن، هل المراد بالتطهر هو انقطاع دم الحيض، أو أن المراد بالطهر هنا إنما هو الاغتسال، أو أن المجرد فقط الانقطاع؟ هذا كله سيأتي الكلام فيه إن شاء الله. قال: واتفق العلماء على وجوب هذه الطهارة من حدثين: أحدهما خروج المني على وجوه الصحة في النوم أو في اليقظة من ذكر كان أو أنثى، إلا ما روي عن النخعي من يعني أنه يريد أن يقول المؤلف أن الموجب للغسل أولا بالنسبة للرجل إنما هو خروج المني، وخروج المني قد يكون إما عن جماع أو عن إنزال أو عن احتلام، والاحتلام فيه تفصيل أيضا، يعني لأن الإنسان ربما يحتلم يتصور ولا يجد شيئا، وقد لا يشعر أنه احتلم فيجد، فهنا يجب الغسل. أيضا قد يجد على ثيابه شيء مثلا مما يخرج منه، وهذا الثوب لا يلبسه أحد غيره ولا أحس أنه احتلم، يقول العلماء أيضا يجب عليه أن يغتسل. هناك مسائل كثيرة تتعلق بالموضوع، وهذه سيفصلها إن شاء الله في أول مسألة من هذا الباب. قال: أحدهما خروج المني على وجوه الصحة في النوم أو في اليقظة. لماذا قال على وجه الصحة؟ ليخرج من الخلاف، والآن يريد أن يقيم قواعد، لأن هذا الكتاب يقيم المؤلف على قواعد أسس، وهو يحاول في القواعد أن يخرج من الخلافات الجانبية، فلما قال خروجه على وجه الصحة كأنه يريد بذلك أن يطبق مذهب المالكية وكذلك الحنفية والحنابلة، لأن الشافعية لهم رأي في هذه المسألة، رأيهم أشد من الجمهور في هذه المسألة. المؤلف هنا حقيقة خلطها، ولكن أنا أريد إن شاء الله أن أبينها للإخوة، لأن بعض الأخوة ربما يظن أن خروج المني إذا ما كان دافق يخرج من بين الصلب، ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، أنه لا يجب منه الغسل. لا، سأحدد أنا مذهب الشافعية أو أحرره في هذه المسألة. خروج المني على وجه الصحة في النوم أو في اليقظة من ذكر كان أو أنثى، إلا ما روي عن النخعي من أنه كان لا يرى على المرأة غسلا من الاحتلام. يعني النخعي هو من التابعين، وتعرفونه أيضا هو من تلاميذ عبد الله بن مسعود النخعي، والنخعي إمام جليل، وهو شيخ حماد بن أبي سليمان أيضا التابعي، وحماد شيخ أبي حنيفة، إذن هو شيخ أبي حنيفة. ها الإمام النخعي هذا رأيه، ولكنه محجوج بالحديث الصحيح، حديث أم سلمة عندما سألت الرسول: هل على المرأة من غسل إذا احتلم؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. إذن هذا نص، ولا اجتهاد مع النص، ولا رأي لأحد بعد قول الله سبحانه وتعالى وقول رسوله، لأن الله تعالى يقول: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. لكننا نعتذر عن هؤلاء العلماء، ربما لم يغلم هذا الأمر، ربما إن هذا الأمر بلغه ولكنه اجتهد فيه أو فهمه فهما آخر وهكذا. وإنما اتفق الجمهور على مساواة المرأة في الاحتلام للرجل، لحديث أم سلمة الثابت أنها قالت: يا رسول الله، المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل. قلت للإخوة مرات أن المؤلف له مناهج، ما كل منهج مستقلة في هذا الكتاب، منها أنه إذا قال الثابت أنه يقصد به ما ثبت في الصحيحين، وهو نفسه سينبه إما هذا في هذا الباب أو الذي بعده، سينبه على هذه المسألة ما قصده بالحديث الثابت. قال: وإنما اتفق الجمهور على مساواة المرأة في الاحتلام للرجل لحديث أم سلمة الثابت أنها قالت: يا رسول الله، المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، هل عليها غسل؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. إذن هذا نص صريح في المسألة، إذن ليست المسألة محل خلاف، ولذلك يعتبر هذا الخلاف خلاف ضعيف. قال: وأما الحديث الثاني الذي اتفقوا أيضا عليه فهو دم الحيض، أعني إذا انقطع، وذلك أيضا لقوله تعالى: ويسألونك عن المحيض، الآية، ولتعليمه الغسل من الحيض لعائشة وغيرها من النساء. الرسول عليه الصلاة والسلام علم عددا من الصحابيات كيف يغتسلن عندما سألنا، وهذا سيأتي إن شاء الله في أبواب الحيض. ولتعليمه الغسل من الحيض لعائشة وغيرها من النساء، واختلفوا في هذا الباب مما يجري مجرى الأصول في مسألتين مشهورتين. من هذا الباب فيما يجري مجرى الأصول، هو سيتكلم فقط عن ماذا؟ عن ما يوجب الغسل. هل الذي يوجب الغسل بالنسبة للجماع هو التقاء الختانين أو لا بد من الإنزال؟ هذه المسألة وقع الخلاف فيها أصلا في وقت الصحابة، في زمن الصحابة، ثم قل هذا الخلاف إلى أن انقرض، ولم يخالف بعد ذلك إلا داود الظاهري. هذه إشارة خفيفة. إذن هو يقول أصول هذا الباب، يعني المسائل الأصول فيه، وإلا قلت لكم يعني هناك مسائل كثيرة، لو أن إنسانا مثلا أراد أن ينزل ثم وقف، هل يجب عليه الغسل أو لا؟ لو أنه مثلا جامع ثم بعد ذلك خرج منه شيء بعد ذلك، وهل هناك فرق بين أن يكون قبل البول أو بعده؟ هذه كلها فيها كلام وجزئيات ومسائل كثيرة للعلماء، لكنه يختار المسائل للأمهات.